كلمة الدلو في القرآن دلو وذنوب، وكلمة سجال مفردها سجع. الفرق بين الثلاثة، الدلو يقال كان فيها ماء أو لم يكن فيها ماء، قليل أو كثير. والذنوب تسمى الدلو ذنوبا بفتح الداء، تسمى الدلو ذنوبا إذا كان نصفها، إذا كان نصفها، إذا كان نصفها، إذا كان أكثرها أو هي ملأة تسمى سجل، تسمى سجل. هذه التفريق ما بينها، إذا كانت سجل، إذا كانت ممتلئة، إذا كانت ممتلئة أو أكثرها، فإن كان نصفها تسمى ذنوب، فإن كانت بها ماء أو ليس بها ماء تسمى دلو.